أو حتى ساعة خاصة أو أسبوعا خاصا أو شهرا خاصا أو يوما خاصا من العام. ولهذا قالوا في العيد هو اسم لما يعود في السنة أو في الأسبوع أو في الشهر، فهو يسمى عيد من العود، ويصح أيضا حتى أن يكون من العادة، لأن العادة هي المتكررة على شكل منتظم. وقيل غير ذلك، ولكن هذا هو الأظهر. وإلا قيل إنه يسمى عيد لأنه يعتاد الناس فيه أشياء من التجمل ومن الفرح والسرور، وكذلك أيضا ما يؤمل فيه من الله عز وجل من العوائد الجميلة. فعيد الفطر يكون بعد الصيام وبعد أداء هذه العبادة والشعيرة العظيمة، ويكون فيها فرح وسرور لتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. وعيد الأضحى يكون أيضا بعد أداء تلك الشعيرة، شعيرة الحج، فيعقبها التقرب إلى الله عز وجل بالنحور والهدايا والأضاحي، وكل ذلك من نعم الله عز وجل ومننه. ومن العوائد الجميلة أيضا في العيد ما يترتب عليه من الفضل، ما يترتب عليه من وما فيه من الأجر، وما ندب فيه كذلك من الإحسان والصدقة وإظهار السرور في وجه كل مسلم، وبخاصة في المحتاجين والمساكين. فكل ذلك له علاقة باسم العيد. واصل العيد عادة يعود عودا، فلكنه صار عيدا ولم يكن عودا. أولا قالوا لي يكون بعيدا عن أو لا يشتبه بالعود الذي هو عود الخشب، وإلا الأصل اشتقاق، لو التزم بالقاعدة لكان عودا أو عودا. وقيل لأن فعله أيضا أو تلازمه الياء في حال الفعل، أو لأن أصله أيضا كذلك كما يقال في ميعاد وميزان وميقات، فهذا يكون إذن مصدر ميعاد وميقات. وعلى كل حال هو أصله من العود، هذا هو الأظهر والأرجح والمعاودة. وليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. وكانت في الأمم السابقة توجد أعياد، في الجاهلية لهم أعياد، والمقصود بالجاهلية كل ما عدا الإسلام، سواء كانوا فرس أو نصارى أو عرب، وكل ذلك محسوب من الجاهلية. ولهذا حينما تتأمل لفظ الجاهلية في إطلاقات القرآن أو في السنة تلاحظ أن الأشياء التي مخالفة للإسلام، أفحكم الجاهلية يبغون، حمية الجاهلية، يظنون بالله ظن غير الحق ظن الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فالمراد ما خالف الإسلام. فكان عند أهل الجاهلية أعياد، وكل أمة لها أعياد. وهذا أيضا يدل أيضا كذلك على أن ديننا يتمشى مع الفطرة، فأن يكون للأمة عيد تبتهج فيه وتظهر فيه ما لا تظهر في غيره، هذا أمر أقره الإسلام. ولهذا كان للأمة عيدا، غير أنه لما شرعت العيدان جعل لها مزايا خاصة وبخاصة ذلك النوع من العبادة والتقرب الذي يتقرب فيه إلى الله عز وجل، فيستفتح العيد بتلك الشعيرة من العبادة، من الصلاة والموعظة والتذكير والتكبير، ولهذا أيضا يشرع التكبير ليلتي العيدين تكبير مطلق. ومعنى تكبير مطلق يعني في جميع الأوقات في ليلتي العيدين، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، وكذلك عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة الأولى يعني تسعة أيام ذي الحجة إلى صلاة العيد كله وقت للتكبير، ويكبر الناس بأصوات مرتفعة في منازلهم في أسواقهم في مجتمعاتهم منتدياتهم، كل ذلك إظهار وتعظيم لهذه الشعيرة وتكبير لله عز وجل. وأن المقصود بهذه المناسبات هو إحياء الدين وليس إحياء له جاهلي أو رغبات نفس بحتة، وإن كان لا مانع من ظهار السرور والفرح وحتى اللعب المشروع لا مانع منه، والتلهي المشروع لا مانع منه، وإدخال السرور عن نفسه وعلى الأهل والأولاد لا مانع منه، بل قد يكون مقصودا، لكن في حدود ما لا يعارض الإسلام. ولكن أراد الإسلام أن يغير المسار في النظرة إلى الأعياد، بينما ترتكب الأمم في أعيادها مخالفات صارخة للمناهج الحقة ولمعرفة النعمة، تكون أعيادها كفران للنعم وإتيان للموبقات والمعاصي وما لا يرضاه الله عز وجل. فإذا تمشي الإسلام مع دين الفطرة، شرع هذان العيدان لأهل الإسلام، ولا يشرع عيد غيرها. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لهذا. ومع الأسف أنه قد تلاحظ في بعض الدول الإسلامية وبعض الأفكار أيضا، حتى بعض المسلمين تشربوا شيء من هذه الأفكار، أنه يوجد في الأمم الأخرى وبخاصة أمم الغرب استحدثوا أعيادا أو أياما وسموها بأسماء، هذا عيد الأم وهذا عيد ما، أشياء كثيرة. وهذا كله أولا لا ينبغي أن يسمى عيدا، ثم حاله أنه تشبه بالكفار وباليهود والنصارى وغيرهم. وإن كان قد يفرق بين ما جعل عبادة وما ليس بعبادة، فاتخاذ عيد عبادة يعني يوما خاصا في السنة يؤتى فيه بقرب ويتقرب فيه الله عز وجل بخصوص، هذا ممنوع جزما. لكن أحيانا قد يتخذ العيد لا للتقرب، وإنما أمور لا يقصد بها العبادة، وإنما أمور عادية أحيانا، كما يقال في عيد الأم والمقصود منه تكريم الأم، أو مقصود منه مثلا التنبيه لحق الأم. بخلاف مثلا بعض الأعياد التي يتخذها بعض المسلمين الأعياد الدينية، أو يسمونها أعياد دينية أو مناسبات دينية، كعيد مولد السيد الفلاني، أو حتى عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، على معنى يتقربون فيه بعبادات، هذا الموضوع أخطر، هذا الموضوع أخطر من سابقه، لأن باب العبادة الأصل فيه أنه توقيفي، وأنه لا مجال للاجتهاد في العبادات، أننا نخصص يوما بمزيد من العبادة من غير دليل، وهذا سبق أن تكلمنا فيه كثيرا. ولا مانع أن ننبه أيضا كذلك إلى هذا الموضوع لأهميته ولأيضا مناسبته للعيد. كيف يكون ذلك؟ أنت حينما تنظر في أحكام الإسلام وفي النصوص الشرعية وفي تخصيص أيام أو شهور أو ساعات، نلاحظ أن الإسلام خصص أيام معينة بالعبادة وشهور معينة بمزيد من الفضل، بل ساعات معينة أفضل من غيرها، فهو خص شهر رمضان بفضل أكثر من غيره، حتى إن من أدى فيه نافلة كان فيه كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. ونفس شهر رمضان بعض أيامه أفضل من بعض، فالعشر الأخيرة أفضل، وليلة القدر أفضل وأفضل. كيف عرفنا هذا؟ لا نعرفه إلا بالنصوص الشرعية. يوم الاثنين جاء الأمر بصيامها، مشروعية صيامها. يوم الخميس جاءت مشروعية صيامه، ولم يأتي اليوم الثلاثاء ولا اليوم الجمعة ولا يوم الأحد، فالقضية شرعية محددة. يوم عاشوراء من المحرم مشروع صيامه، وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، التاسع والحادي عشر. يوم عرفة مشروع صيامه لغير الحاج. عشر ذي الحجة مشروع صيامها. من أين عرفنا؟ من الشرع. ست من شوال كذلك أيضا. يوم الجمعة له فضل من غير الصيام، لا يصام، لكن له فضل من جهات أخرى، من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف، وخصوصيتها بهذا النوع من الصلاة صلاة الجمعة ونحو ذلك. فيها ساعة لا توجد في غيرها، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا، لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه. إذن هناك ساعة في يوم الجمعة، ما في ساعة في غيرها. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه من الشريعة. رجب ليس فيه شيء، حينما تنظر في النصوص الشرعية ما في شيء يخص رجب، لا في أوله ولا في أوسطه ولا في 27 ولا في غيرها. ربيع الأول ليس فيه أبدا، لن تجد نصا شرعيا يقول لك شهر ربيع فيه كذا وكذا فضله كذا. شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم منه ويترك، وكذلك رجب صياما لا لأيام بخصوصها، إنما كان يصوم من رجب، وكان يصوم من شعبان، وكان يصوم من شعبان كثيرا. فإذا لا نعرف هذه الخصائص ولا نستطيع أن نعطي اليوم مزيد فضل أو تخصيصا بعبادة إلا بنص، ولهذا قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فنحن لا نختار أياما ونتقرب فيها، فلا نأتي بيوم المولد ونقول هذا يوم فاضل ونتقرب فيه الله عز وجل بالصدقات ونتقرب فيه بأشياء نخصصه، هذا غلط، لا دليل عليه. نعم لا شك أن هناك الصدقات مفتوحة في أي يوم، لكن لا نخص هذا اليوم بحيث نتصدق فيه ولا نتصدق في غيره. أما إذا كان لك عادة أنك تتصدق ثم صادف أيام صدقتك في ذلك اليوم، لا مانع. أما أن تتصدق به بخصوصه من غير دليل، هذه هي البدعة. وكذلك الصيام من البدعة، صيام تخصيص يوم المولد بصيام. قد تقول هذا يوم نفرح فيه، الفرح لا شك مولد النبي صلى الله عليه وسلم وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كل يوم من أيام حياته عليه الصلاة والسلام، لأنها كلها دعوة وجهاد وتوجيه. فالفرح ليس بتخصيص يوم، ولكن الفرح الحقيقي هو انشراح الصدر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرح الحقيقي هو انشراح الصدر بأن تأتمر بما أمر وتنتهي عما نهى، هذا هو الفرح. فبذلك فليفرحوا هو خير مما أجرى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته. وقال في محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال هنا: وبذلك فليفرح برحمته. فقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فالفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالاتباع، والابتهاج هو بالطاعة، والابتهاج هو بالترك ما نهى عنه، هذا الفرح الحقيقي. ولهذا أنت تلاحظ كثيرا في بعض المفتونين بهذه الأمور، تجده يجتهد في تلك المناسبة اجتهاد على غير هدى. لماذا؟ اجتهاد في الحضور في ذلك الاجتماع، لكنك لو رأيت في الصلاة التي في الفرض الذي قبلها قد يكون لم يصلي في الفرض الذي قبل ذلك الوقت، وحينما ينفض الاجتماع قد لا يصلي بعده أبدا. أي فرح هذا؟ ولكنها طقوس كطقوس النصارى، أو أو قد يكون مقصود منها الرياء، فلان حضر المولد وفلان في جماهير محضورة في الحفل الفلاني. وتعلمون أن هذا غير مقصود في الإسلام البتة. فإذا الأعياد مخصوصة والمناسبات مخصوصة، ولا نجعل لشيء مناسبة، ولا نجعل لشيء عبادة، ولا نتقرب إلى الله عز وجل إلا يعني أن نخصص يوما أو ساعة أو شهرا أو مناسبة إلا بنص شرعي. وحينما جاءت النصوص المتعلقة بالعيدين أيضا كان معها أحكام، وسوف نراها في الكلام هنا، من حيث مثلا لا يجوز صيام يوم العيد ويحرم صيام يوم العيد، مع أنه عيد، قد تقول هذا عيد وأنا فرحان، ولكن ممنوع الصيام. إذن حتى العيد تتقرب فيه الله بالمشروع، من المشروع في العيد مثلا أنك تبكر وتأتي إليها ماشيا وتلبس أحسن الثياب وأحسن ما عندك وتدنو من الإمام على ما سيأتي، وتكثر من التكبير وتكثر من الذكر وتكثر من الاستغفار، تكبر الله على ما أداكم. فهناك أعمال خاصة بالعيد مشروعة، أعمال من وهي عبادات في غيره منهي عنها فيه. الصيام من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، لكنك لو صمت في العيد كنت آثما، يدلك على أن العبادة خضوع وانقياد. الصيام في رمضان من أولا هو واجب وركن من أركان الإسلام، وهو من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل. يوم العيد محرم، إذا كان شهر رمضان 30 مثلا، يوم 30 يجب صيامه ويوم العيد يحرم صيامه، يدلك على أن العبادة خضوع وانقياد وليست بمستحسنات العقول. القيام في الصلاة ركن للمستطيع، ولا تصح صلاة القاعد في الفرض إذا كان قادرا على القيام. لكن لما جاء رجل ونذر لله أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل وهو صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه أن يقعد وأن يستظل وأن يتم صومه. إذن ليس قربه من الله إلى الله عز وجل أنك تصوم قائما، ولا أن تصوم في الشمس، مع أنه نذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يتم صومه، العبادة الصيام يتم صومه، لكن ومروه أن يقعد لأنه نذر إلا أن يصوم قائما. فالعبادة ليست بمستحسنات العقول. الصلاة لا بد أن تكون قائما ما دمت مستطيع، الصيام لا، بل بدعة أن تصوم قائما. وكذلك أيضا مثلا كشف الرأس، الإنسان في الصلاة يستر نفسه بما في ذلك، إذا وإنك ليس لازما، لكن اتخاذ الزينة أنك تستر ما جرت العادة بستره من ذلك الرأس. بل لا يتقرب إلى الله عز وجل بكشف الرأس. لو إنسان قال أنا سأصلي خالي عن غطاء رأسي متقربا الله عز وجل، قلنا هذا بدعة، لكنه في الحج مشروع بل واجب، ولو غطى رأسه فإنه يفدي ويأثم إذا كان من غير عذر. إذن فرق عبادات هكذا، في الحج تكشف رأسك، في غيره ليس قرب إلى الله أن تكشف رأسك إلا في الحج. بل حتى التعرض للشمس في الحج مشروع، أنك ما تضع غطاء. ولهذا كان ابن عمر يقول أضحي لمن أحرمت له، أضحي لمن أحرمت له، يعني اكشف رأسك وعارض نفسك للسماء، بينما في غيره ليس قربه أنك تكشف رأسك وتتقرب إلا في الحج. ومن هنا ندرك أن, أن, أن, أن, أن العبادات ليست في الاجتهادات العقلية المحضة، وإنما انقياد وخضوع. صوموا ذلك اليوم صمنا، لا تصومون ما نصوم. أيام التشريق يحرم صيامها، أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهي المقصودة بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. بينما أمور العادات والمعاملات نحن أحرار، نجتهد فيها ما شئنا، أنواع المعاملات، أنواع البنيان، أنواع هذه مفتوحة، الأصل فيها الحل والأصل فيها الإباحة. اجتهد ما شئت من بنيان، اجتهد ما شئت من، ما دام أنه لا يعارض الشريعة. اختر لنفسك أنواع من طرق التعامل والمعاملات والحياة الأسرية والزوجية، ما دام أنها لا تعارض الإسلام الباب مفتوح. فالأصل في الأشياء في المعاملات الحل، والأصل في في الأشياء الإباحة. أما العبادة لا، الأصل فيها المنع، العبادات الأصل فيها المنع. هذا أمر أحببنا التنبيه إليه والتأكيد عليه لمناسبته في العيد، وأن الإسلام خص لنا هذين العيدين، فلا عيد في الإسلام غيرهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فقال كتاب العيدين: باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له. إذن هذا الباب في التجمل للعيد، على معنى أنه يشرع التجمل للعيد، وأنه يلبس الإنسان أحسن ثيابه، وهذا كما قلنا يتمشى مع الفطرة. فالإنسان الإسلام لا يمنع من الظهور بالمظهر الحسن والتجمل، سواء في الأعياد أو في غيرها. ولهذا حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر، قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر غمط الحق بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثيابا بذلة يعني رثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: نعم، لي غنم ولي إبل ولي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، يعني غير الذي عليك. فما دام الإنسان مستطيع لا مانع أن يأخذ زينته وأن يلبس الملابس النظيفة، فليس من التقرب إلى الله عز وجل بالأوساخ والأقدار، فلا يتقرب إلى الله بالثياب المقطعة والمزقة، هذا ليس من القرب إلى الله عز وجل. نعم، في نوع من الزهد والورع هذا باب، لكن يتقرب إلى الله بالثياب المقطعة والروائح الكريهة ما يتقرب إلى الله عز وجل. مأمور بقطع الروائح الكريهة، مأمور بقضاء التفث الذي هو مثل من نتف الأبيض وحلق العانة والتجمل والتنظف والتطيب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، وقال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يرجل شعره، يعني يدهن شعره ويمشط شعره. فإذا أيضا هذا من تمشي الإنسان مع الفطرة.